يجمع بين الأخت وأختها كان ذلك جائزا في شريعتهم، لم ينسخه إلا التوراة، والتوراة لسه هتنزل على مين؟ على سيدنا موسى، لسه ما أنزلتش. فعاش معها وأنجب من ليا 6 ذكور وبنتا. ثم بعد انتهت السنين 7 تزوج راحيل، وراحيل لم تنجب، فغارت كثيرا أن ترى أختها تنجب وأولادها هؤلاء 7 وهي لا ولد لها. عندها جارية أبوها لما زوج كل واحدة، لما زوج ليا زوجها وأعطاها هدية جارية تعتبر مملوكة لها، كما أعطاها بعض الأموال، أعطاها من الغنم والبقر كل واحدة حسب عادتها. برضو راحيل أعطاها جارية، فما كان من راحيل أرادت أن يكون من يعقوب أن يكون له أولاد من قبلها، إذا كانت لا تنجب يبقى لا مانع من أنها تهبه الجارية، جاريتها فيملكها ثم يتزوجها أو يواقعها فيأتي منها بالأولاد. وفعلا جارية راحيل ولدت ولدين، وجارية ولية لما شافت كده رخرة وهبته الجارية بتاعت وقالت اتفضل كمان ولك إن أن تأتي منها بالأولاد، فبرضه حين اتصل بها ولدت أيضا ولدين. يبقى ليا عندها جابت 6 ذكور والكل جارية جابت 2 يبقوا كام؟ يبقوا 10، مع أن الأولاد إيه؟ البنت سبق منها، البنت سبق منها، انت بنونا بنو أبنائنا وبناتنا، بنوهن أبناء الرجال الأباعد، ابن أختك ولا ابن بنتك ما هو ابنك، ده من عيلة تانية. ففاضل 2 هيحصل بعد كده إن راحيل، عشان أختصر لكم النقطة دي بالذات، إن راحيل بعد أن يعود بعد وهم هنا بعد وهي في الحالة دي هتلد كثرة الغيرة ومضي الوقت هتلد وتلد يوسف، ويصير يوسف يساوي كل إخوته. يبقى المسألة ما هيش بالكثرة، المسألة دلوقتي زي قالك بالنوعية سوق تاجر تاجر بقولك. ولما بعد أن عاد يعقوب، بعد أن عاد إلى أبيه إسحاق، ولدت راحيل بنيامين، وفي ولادته ماتت راحيل. يبقى راحيل منها كم ولد؟ 2، منها يوسف وبنيامين، وليا منها 6 وكل جارية منها 2، يبقى معانا 12 دلوقتي 12 ذكرا. سيدنا يعقوب بعد ولادة يوسف، وبعد احنا عارفين اجتمع الشمل واصبح متزوج بالاختين، حصل انه عاش بعد ذلك 6 سنوات مع خاله. قبل كده 7 و7 14 و6 يبقوا كام؟ 20. عاش 6 سنوات، في آخر 20 أحس أن المدة طالت وأنه أن عليه أن يرجع إلى أبيه وإلى أخيه العيس، فقال لخاله يا خالي أنا أشكرك ولا أستطيع أن أوفيك ما تستحق لأنك فعلت وفعلت وفعلت، وأنا أريد أن أذهب إلى أبي وإلى أخي، فهل تسمح لي أن أخذ زوجتي وأولادي والجاريتين وأذهب؟ قال نعم، لكن يا يعقوب اختر من مالي ما شئت. فقال له أنا لا أختار من الموجود من الأغنام شيئا، لكن كل ما يولد في هذه السنة إن ولد أبيض أو ولد فيه بياض على سواد أو ولد بغير قرن شروط كده فهو لي. قال نعم هو لك وأنا رضيت. أغنام لابان تملأ الوديان. أولاد لابان لما سمعوا ماذا فعلوا؟ راحوا دوروا على التيوس والكبوس اللي فيها الأوصاف اللي ذكرها يعقوب، وقالوا ناخد الكبوس دي والتيوس دي نبعتها بعيد عشان الأغنام ما تطلعش الألوان دي خالص، مش عاوزين يعقوب ياخد حاجة. حصلت حاجة غريبة، ابن كثير ما يعني رضي بها بس هي طريفة وجميلة. ماذا فعل يعقوب حين رأى ذلك؟ ما في إلا التيوس الأخرى والكبوس الأخرى اللي ما فيها هذا اللون، فما كان من يعقوب إلا أنه أخذ من الجوز واللوز وكسور الأشجار أخذ الألوان التي أرادها، وهذه الألوان عندما تريد الأغنام أن تشرب من الماء يرمي بها في الماء، فإذا رمى بها في الماء ورأتها الأغنام وهي تتلوى فزعت. عندهم إذا فزعت النعجة من شيء جاء ولدها شبهة، وفعلا حملت بأولادها وهي تشبه الألوان التي وضعها يعقوب في الماء، ولما ولدت كلها ولدت نفس الألوان. يعقوب بس وجد نفسه الوادي مليء بهذه الأغنام الصغيرة. وبعدين ليس هذا فقط، أعطاه لابان، أعطاه من أجل بنتي، أعطاه العبيد والأبقار والخيول والبغال والحمير، وقال كل ذلك لتستطيع أن تعيش أنت وابنتاي عيشة مرفهة. يعقوب أخذ ذلك كل أموال لا تحصى، فأخذ ذلك كله وذهب راجع يعمل إيه؟ يعرف أن أخاه العيس يريد قتله وهو يخاف من أخيه العيس، فلما اقترب من المكان الذي فيه أخوه ماذا فعل؟ عمل حيلة عجيبة، أخرج من كل صنف 30، من البقر 30، من الغنم 30، من الخيول 30، من الحمير 30، من الثيران 30، كل ده ثلاثينات ثلاثينات، وأمر كل عبد أن كل واحد يقول له أنت خذ 30 بقرة وأنت اسبق حتى يكون بينك وبين من وراءك مثلا مقدار نصف كيلو، والثاني يقول له أنت يبقى معاك الأولاني معاه البقر، الثاني معاه الثيران، الثالث معاه الأغنام، الرابع معاه الخيول، الخامس معاه الثاني البغال، السادس معاه الحمير بالشكل ده. فإذا رأيت العيس آتيا وقال لما هذا المال؟ فقل كل واحد منكم يقول له هذا المال للعيس، أمرنا بذلك يعقوب. فالعيس بلغه نبأ مجيء أخيه. طبعا اللي خلاه يبلغه لرور يعقوب عمل حيلة عشان يرسل واحد يبلغه بهذا الأمر، فخرج هو متغاص من أخيه، فأخذ 400 رجل من رجاله الأشداء وخرج. فلما خرج قابل أول واحد قال لمن هذا المال؟ قال هذا للعيس، أمرنا بذلك يعقوب. والمال ده هذا للعيس أمرنا بذلك يعقوب، واللي بعده واللي بعده واللي بعده كل ده. فعلى ما خلص شاف كل الأموال دي كان هادئ جدا، نفسه ارتاحت خالص. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. فالإنسان الكريم النبيل يفيده الإحسان، لكن الإنسان اللئيم لو أحسنت إليه مليون مرة كلما ازددت إحسانا ازداد لؤما وإذاء. فبعد أن مر على ذلك، العيس أمر رجاله أن يرجعوا وأبقى خدمه فقط، ثم وصل إلى يعقوب. فلما وصل إليه قال ما هذا يعقوب؟ قال هذا النعيم الذي رأيته هو لك يا أخي. ومنت من أين جئت؟ قال له جئت من عندي خالي وخالك وخالك. قال له وماذا تريد؟ قال له أريد أرضك وأرض أبي، أنا لا أطيق فراقا وبعدا عنكما. قال على الرحب والسعة، تفضل، كل شيء مهيئ لك يا يعقوب. يعقوب كان مدبر أمر، فما كان من يعقوب إلا أن أمر العبيد فدخلوا على العيس وسجدوا على الأرض، وكانت تحية السجود موجودة في الوقت ده، ولغاية سيدنا يوسف أبواه وإخوته سجدوا له تحية له. وبعدين بعد العبيد جاءت الجواري وسجدنا للعيس تحية له، وبعدين الجماعة اللي بيخدموا معاه وسجدوا تحية له، وبعدين جاء بأولاده يعقوب، جاء بأولاده من ليا وراحيل، طبعا ما فيش في الوقت ده غير يوسف. فلما دخلوا عليه سجدوا له، وسجد له الزوجتان أيضا، وأخيرا دخل يعقوب وسجد له. فقال لهم العيس الآن افعل ما شئت يا يعقوب، والأرض أرضك والبلد بلدك، وأنا في حاجة إليك، فضلوا. ثم أخذ الكل مش سوا، إلا أن كل ما قاله يعني كل اللي قاله إحنا كان يهمنا نعلم أكثر لنحتفل بك احتفالا مناسبا. يقال إن يعقوب لما خرج في وقت لم يكن يعلم فيه لابان، فلابان أرسل إليه وقال له قف، كيف تخرج بدون أن نعمل طبلا وزمرا واحتفالا لخروجك وخروج بناتي معك، ونعطيكم من المال ما يكفي. المهم أعطاه من المال ما ذكرته لكم قبل كده. لما ذهب سيدنا يعقوب إلى المكان اللي فيه أبوه إسحاق، اجتمع مع العيس واجتمع على حب وتآلف، وهتلقي نفس القصة تتكرر لما يوسف يجتمع بإخوته مع أبويه. يعني ولذلك يقول لك دايما الأسرة الطيبة وإن تشاحنت ابتداء فإن دائما مصيرها الائتلاف والاتفاق، أما الأسرة الخبيثة فإن الشحناء لا تفارقها أبدا. وهكذا لما راح هناك بعد فترة كان إسحاق وصل إلى حوالي 185 سنة تقريبا كده، 185 سنة، ومات إسحاق. وبعد ذلك سيدنا يعقوب بقى هتبتدي قصته بالنسبة لأولاده تبدأ بعد ذلك. القصة اللي جاية تبقى قصة مين؟ تبقى قصة يوسف، لأن يعقوب انتهى. يعقوب مالوش قصة في القرآن أكثر من قصته مع من؟ أولا قصته مع إسحاق، قصته مع يوسف، ومع أولاده. فقصة يوسف وإخوته وأبيه هي نفسها تعتبر قصة مكملة لقصة يعقوب. احنا اخذنا قصة يوسف، لكن ان شاء الله اذكر لكم خلاصتها اما في ليلة او ليلتين، لاننا اعرف ان التسجيل بيسجلها كقصص الان، احنا ذكرناها كتفسير، لكن والتفسير اظن في 13 شريط مش كده؟ كم؟ 17؟ 14. طيب احنا ما نزيد عن يدوب شريط او اثنين ان شاء الله، وغدا نكمل، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، ايوة، سيدنا يعقوب، سؤال جيد. سيدنا يعقوب بدأ بعد ذلك ببناء بيت المقدس واتم، ثم هدم، فمن اللي بناه بعد كده؟ سيدنا سليمان. وحيجوا اليهود بقى ويتمسكوا بسليمان والهيكل سليمان، ولغاية دلوقت بيقولوا سليمان والهيكل بتاعه، وعايزين نخرب الدنيا عشان نطلع. وبعد يا إخوة، لقد عرفنا من قصة سيدنا يعقوب أنه استقر في أرض الشام حول بيت المقدس، وأن يعقوب كان له 12 ولدا ذكرا، وأنه كان له 6 ذكور من ليا، وله ولدان فقط من راحيل. الولدان جاء متأخرين، فهما صغيران، والصغير بطبيعة الأمر يعتبر محبوبا عند أهله. فلما قيل لأعرابي: من أعز أولادك عندك؟ قال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يرجع. يوسف زيادة على ذلك كان بارع الجمال فوق ما يتصور أي إنسان، حتى قيل في المبالغات إنه من شدة جماله كان إذا سار في الطريق يكون لوجهه ضوء ينعكس على الحيطان. كما أن يوسف خلق ليكون نبيا مرسلا، والراجح أن أولاد يعقوب 12 ليس فيهم نبي سوى يوسف. وأما الذين قال إننا أمرنا أن نؤمن بالأسباط، والأسباط هم أولاد يعقوب، فالقول الراجح أن الأسباط نعم هم أولاد يعقوب، وأن أولاد يعقوب كان فيهم فرعان، فرع فيه النبوة، وفرع فيه الملك. فالنبوة لم تخرج من أولاد يعقوب، والملك أيضا لم يخرج من أولاد يعقوب. والأولاد 12 نحن نؤمن لا بهم أنفسهم إلا من ناحية كونهم جاءوا في القرآن، إنما نؤمن أن الأنبياء كانوا في أولاد يعقوب. يبقى المراد الإيمان بالأسباط، أي الإيمان بالأنبياء الذين جاءوا من الأسباط. واضح هذا؟ وأرجو ألا نحتاج إلى الإعادة مرة أخرى. لكن يوسف هو الذي كان نبيا مرسلا. يوسف أبوه أحبه حبا شديدا، وما استطاع يعقوب عليه السلام أن يخفي حبه، خصوصا وأن يوسف صغير كما أن بنيامين صغير، والعادة أن حب الأب للصغير يتسامح فيه الأولاد الكبار، لكن الكبار من أولاد يعقوب وجدوا أن يوسف استأثر بحبه أكثر من العادة، يعني لو كان حبا معتادا ما كان في ذلك بأس، وما نقم أولاد يعقوب ما نقموا من يوسف ولا من أبيه، وما حسدوا يوسف على ما يحدث. لماذا؟ لأن هذا حب طبيعي يجري بين الوالدين والولد الصغير، والكل عادة يحمل الصغير ويدلله ويلعب معه إلى آخره. لكن لأن يوسف استأثر بحب فوق ما يتصور وفوق المعهود، فإن ذلك هو الذي أحفظ قلوب إخوة يوسف عليه، لدرجة أنهم وصلوا إلى حالة كرهوا يوسف وكرهوا أباه. هذا الكره هل يحاسبون عليه؟ في قاعدة شرعية أن ما يأتي طبيعيا لا تحتمل النفس غيره لا نحاسب عليه، ولكن نحاسب على التصرف الذي ينتج عن ذلك. يعني إنسان عنده زوجتان، إحداهما أثيرة لديه محبوبة عنده، إذا غاب عنها تمنى أن يرجع إليها بسرعة، وإذا حادثها آنسته وأدخلت في قلبه الراحة وشعر بأن وجودها بجانبه له تأثير نفسي جميل عليه، بينما الأخرى إذا رآها فكأنما رأى عفريتا في البيت، وإذا تكلمت فكأن الصواعق تنزل، وإذا مشت فزلزال في البيت. هكذا صار يتصوره، هو لا يلام على ما في قلبه، لكن هو مسؤول أمام الله أن يعدل بينهما. فإن تبسم في وجه هذه أمام الأخرى تبسم أيضا في وجه الأخرى، وإن قال كلمة طيبة هنا قال كلمة طيبة هنا، وإن أعطى لهذه يجب أن يعطي لهذه، وإن بات عند هذه يجب أن يبيت عند هذه، وفي النفقة كذلك. إذا فعل ذلك لا يلام شرعا، لأن القلوب بيد الله ولا أحد يملك قلبه، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وهذا المعنى من ضمن المعاني المأخوذة من قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، هي فيها عدة معاني من بينها هذا المعنى أن القلب بيد الله وأن الله يصرفه كما يشاء. لكن يعقوب لم يقف عند هذا الحد، فالظاهر أنه ما كان يطيق فراق يوسف عنه، إذا فارقه وخرج للعب أو اشتغل مع إخوته فإن أباه يطلب ليكون بجانبه، ما يرضى أن يخرج وأن يلعب كما يلعب الأولاد الآخرون ويغيب عنه كثيرا، ولا يرضى أن يخرج مع إخوته للرعي، ولا يرضى أن يشاركهم فيما يفعلون، هو دائما يحب أن يكون بجواره. هم حقدوا عليه وحسدوه على ما هو فيه من نعمة، واستكن ذلك في ابتداء الأمر، استكن في نفوسهم، لم يبدوا منه كثيرا. وفي يوم من الأيام نام يوسف فرأى رؤيا عجيبة، فقام مستبصرا متهللا، وكان في ذلك الوقت قد وصل إلى سن التمييز ومعرفة الأمور، خصوصا وأنه مرشح للنبوة وهو ابن نبي، فهو ذكي بأصل خلقته، وهو نبيه، وهو عنده من المعارف التي يصبها الله في قلبه ما ليس عند غيره إلا أن يكون نبيا. فلما أصبح قال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، يعني رأيت 11 كوكبا ورأيت الشمس والقمر، يبقى الشمس منصوبة عطفا على 11. ثم استأنف فقال: رأيتهم لي ساجدين. الكواكب والشمس والقمر رأيتهم ساجدين لي. فقال له: يا بني، هذه رؤيا خير وبشرى لمستقبل عظيم يكون لك، احذر يا بني أن تقص هذه الرؤيا على أحد من إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. واعلم أن هذا دليل على أن الله يجتبيك ويصطفيك ويختارك على جميع إخوتك، بل ويختارك على أبيك وأمك، وأنك سيكون لك شأن عظيم في المستقبل. والله تعالى سيعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك وأجدادك من قبل. ما الذي أخبر يعقوب أن يوسف سيعلمه الله تأويل الأحاديث، أي تأويل الرؤيا، وهذه ستكون من مميزات يوسف أو من خواص يعقوب؟ نبي، والنبي يوحى إليه، فإذا أخبر بأمر كهذا فهو من عند الله أخبر، وهذا واضح. يقال إن أم الأولاد سمعت حديث يعقوب مع يوسف فأخبرت أولاده بما قال يوسف وبما قال يعقوب، اللي هي ليا، رحيل القول القوي أنها ماتت، وفي قول أنها تعيش شوية وبعدين تموت، لكن اللي حيسجد ليوسف بعد كده مع أبيه هتكون هي مين؟ ليا وليس راحيل باتفاق. لغاية كده انتهى مشهد من مشاهد السورة. المشهد الثاني يقول الله فيه: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائل. آيات يعني إيه؟ آيات يعني عبر ومعجزات ومواعظ يجب أن يعتبر بها كل إنسان. ولو أنكم رجعتم إلى تفسير سورة يوسف، وأرجو أن يرجع إليه كل منكم، لوجدتم إيضاحا واسعا في هذا الأمر كله. الله تعالى قال هنا: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. آيات. ثم بدأ القرآن يذكر مشهدا آخر. المشهد الجديد أن إخوة يوسف اجتمعوا وقالوا: ما هذا الذي يناله يوسف دوننا؟ إنه يحظى بكل اهتمام من أبينا. إن أبانا بهذا العمل لفي ضلال مبين. ويقصد بالضلال هنا مش الضلال المعروف عندكم، يقصد الضلال بمعنى الخطأ، أن أبانا مخطئ فيما يفعل. ألا يعلم أن قلوب الأبناء يجب أن كلها يجب أن تكون محبة للأب والأم، وأن يكون الأب والأم محبين للأولاد كلا على حد سواء؟ أليس الحب يجب أن يقسم بين الجميع، والعطف يجب أن يقسم بين الجميع؟ ما لأبينا يفعل هكذا؟ إنه لفي ضلال مبين. أخذوا يتآمرون. طبعا اللي بيتأمروا دول كم واحد؟ العشرة. لا، عشرة بس، لأن بنيامين أيضا كان محبوب لكن ليس كيوسف. فهم وبعدين دول من امرأة ودوكهم من المرأة ومن الجاريتين، ستة واربعة عشر. فخرج واحد منهم وقال: لا أمل لنا في أن يكون لنا وجه أبينا وبسطه وعنايته وحنانه وعطفه إلا بأن نزيح يوسف من طريق أبينا، هذا الذي حال بينه وبيننا. ونزيحه بماذا؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. وبعد ما تقتلوه أو ترموه في أي أرض، إما أن يقتل وإما أن تأكله السباع وإما أن يختطفه المارة يبيعونه ويتصرفون فيه، المهم يزول عن وجهكم وعن وجه أبيكم، فلا ترون هذا الذي يكدر عليكم حياته. إذن الأسرة من شأنها إذا حدث فيها سلمة أو كسر، فإن الكسر الصغير في الأسرة ينغص على الأسرة كلها عيشها. والرجل الموفق هو الذي يبني أسرته على الحب، ويبني أسرته على التفاهم وعلى تقسيم العطف والحنان والرعاية بين الجميع من رجال ونساء على حد سواء. لا أن يعطي الولد أكبر نصيب ويحرم الأنثى فتشعر بأنها منبوذة مطرودة مبغوضة، كأن أباها يقول: هي مصيبة حطت علينا، متى يأتي من يأخذها منا ويذهب بها؟ هذا خطأ وهذا خطر، خطر في الأسرة. وثم هذا كسر لجناح البنت، فما بالك إذا كان المستبعد والمضطهد ذكرا وولدا؟ فما بالك إذا كانت الأكثرية هي المضطهدة والذي أخذ العطف كله واحد أو اثنان؟ لذلك وصل الأمر إلى أن خرجوا عن وعيهم ورشدهم وقالوا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. وبعد ما تطرحوه الله غفور رحيم، بعد كده بقى نبقى نتوب إلى الله ونستغفر ونندم على ما فعلنا، والله تعالى يقبل توبتنا ويغفر لنا. كم من ذنوب وكبائر الله غفره، وتكون من بعده قوم صالحين. فواحد منهم متوسط الرأي وكان لبقا أراد ألا يقتل يوسف وألا يحدث لأبيه هذا الكسر الذي يقسم ظهره وقد يجعله حزينا طيلة عمره، فاختار حلا وسطا. قال: يا إخوة، ألا تعرفون مكان الراعي البعيد؟ قالوا: نعرفه. قال: هناك جب، بئر مطوية، هذه البئر الملفوفة ليس فيها بناء بالأحجار، لكن هذه البئر إذا فيها أماكن، البئر عميقة فيها مكان فيه ماء وأماكن لا ماء فيها، فما رأيكم لو أخذناه ورميناه في البئر الجب ده، رميناه في الجب نسقطه هناك، فبعد أن نسقطه نتركه، فربما تأتي قافلة فتأخذه فيبعد عنا ويتصرفون فيه، ونبقى إحنا لا قتلنا وخدنا إثم القتل، وفي نفس الوقت لا نكون قد يعني أشعرنا أبانا أو وقعنا في خطيئة كبرى بالنسبة لأبينا. خذ بالك من التفكير، قالوا فكرة جميلة وبعدين عايزين ننفذ الفكرة. دايما سبحان الله أي إنسان يريد أن يقع في جريمة، هذه الطبيعة يا. أي إنسان يريد أن يقع في جريمة له حالتان، إما أن يكون شريرا فظيعا جبارا فيأتي قاصمة الظهر ويفعلها، يعني يفعل الجريمة كده غير مبال، أو يكون فيه شيء من الضعف وعنده شيء من الخوف فيستعمل أسلوب المنافقين، والمنافقين دول تلقوهم وراك وراك في كل حد. ولذلك واحد منهم لبس عباءة التقوى وعباءة الرحمة وعباءة الحرص على يوسف وتدليله، ودخل ليعقوب من بابه، ودخل ومعه إخوته، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. خد بالك من كلمة لا تأمنا، وليه بتقوله؟ ليه ما تقولوش لماذا لا ترسل معنا يوسف من أجل أن يلعب ويرحى الغنم؟ ليه تقولوا أنت ما بتأمناش؟ قال لأنهم داخلين على جريمة، ولذلك صاحب الجريمة دايما في كلامه ما يدل على بيقولوا على رأسه إيه؟ جرح. لما التاني اللي قال في حاجة ضيعة ضيعة اللي خدها يقول عليها، قال اللي خدها يتذبح بيها، قالوا ايه اللي عرفك انها سكينة؟ يبقى انت اللي واخدها، ما هو بيقولها في شيء ضائع، ما قال انها سكينة، فلما قال يبقى ده على طول وقع الكلام يتكلم فيترى انه بيقع. واكثر ناس يقعوا الستات، مهما حاولت المرأة تخبي عنك وانت كده على طول بس دخلت. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يخبر ان المرأة لا تجيد الخصام، او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ولذلك لما تبتدي تسأل وتناقش تقولك اوه انت هتغلبني، انا ما بعرفش المناقشة اللي انت ماسك لي بيها دي، انا بقولك يا كده يا كده وخلاص ما فيش غير كده، طب والشيء ما بعرفش هو كده وبس. يا ست يا سيدنا انا ما بتناقش بالطريقه دي، الطريقه دي تروح انتوا فاضيين، اصلكم رجاله فاضيين قاعدين، ما احنا انا واحده ست ما نش فاضي، تهرب من المشكله باي طريق. فدايما الانسان اللي بيعمل ذنب او اللي بيعمل شيء بيبقى في لسانه او في بيانه او في تصرفه او حتى فيما يلبسه ما يدل على جريمته. ولذلك دلوقتي الجماعة بتوع قسم الجنايات في المباحث وغيرها الموضوع ده مدروس بكل دقة عندهم، يقول لك ما من مجرم إلا ويترك أثرا لجريمته. الذكاء بقى إنك أنت تكون شارلوك هولمز وتبحث تعرف كيف تصل إلى هذه إلى المجرم. يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع يعني يرعى الغنم معنا ويلعب، وتأكد يا أبانا أننا سنحافظ عليه 100%، ما إن من الناحية دي. شوف إحنا عارفين إنك بتحب، لكن كمان إحنا برضو بنحب، علشان كده عاوزينه يجي معنا، أندربه ونمرنه ونلعبه ونهيسه ونفرفسه ونعنسه، ويبقى ويرجع لك آخر النهار آخر انسجام وانبسط. قال لهم أنا ما فيش مانع يعني أنكم تاخدوه، لكن أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يبقى دلوقتي إيه اللي عمل يعقوب؟ وضع لهم الحيلة اللي يمكن يأتوا بها ويقولون ماذا حدث ليوسف. قلت لك، ولذلك الإمام الغزالي يقول في إحياء علوم الدين: لا تقل لابنك الصغير، لا تقل له لا تسرق، لا تقل له لا تزني، لا تقل له لا تقتل. لا، ليه؟ قال هو لا يعرف شيئا، لا يعرف معنى سرقة ولا زنا ولا قتل إلى آخره. لكن لما تقول له السرقة إنك أنت يكون المال بتاع غيرك وتمد إيدك وتاخد مال غيرك، يقوم الولد يقول طب ما روح أجرب، ما روح أجرب أو جرب. أنا يحكي لي شاب يقول أنا ما كنت عرف، عمري ما فكرت في مسألة الجنس ولا الزنا ولا الأشياء. جلس معه بعض الشباب قال له ما جربت شيء، قال له كيف أجرب؟ قال له يا سلام، طب أنا أقول لك على المكان ده، أنت تبقى خام ولا تنفع تتجوز ولا تنفع تنفع ولا تبقى راجل، مين أنت؟ ده أنت ضروري تعرف الأمور دي وتتصرف فيها إزاي، وعرف إيه هم النسوان. النسوان في حتة اللي هم الفاجرات العاهرات، وبعدين كيف تدخل كيف تروح. ثاني يوم بيقول هو كان معانا في المعتقل، يقول أنا ثاني يوم على طول خدت نفسي ورحت على المكان اللي فيه العاهرات. قلت أما روح أجرب، وبدأ يجرب. بعد ما جرب أدرك أنه وقع في المعصية والخطأ، وأدرك قد إيه لما جابوا لسيرة الفواحش كان ده سبب في ارتكابه للفواحش. ليه ربنا بيقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولذلك من الخطأ إنك أنت تتكلم في الموضوعات دي إلا للضرورة فقط، من أجل حماية المجتمع، من أجل حماية أولادك، لما تكون الفتنة متوقعة فعلا أو واقعة. لكن غير متوقعة أو غير واقعة لا تتكلم فيها، ابتعد عنها، ما تفتح الأذهان لها، لا تفتح الأذهان لها. قال لهم أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا يأكله الذئب ونحن عصبة؟ لا لا لا لا، ده احنا نبقى خايبين قوي إن أكله الذئب ونحن عصبة. يا أبانا بس خلاص اتفقنا إنك تطلع معانا يوسف. وخدوا يوسف وتنهم طالعين، وطلعوا وأبعدوا. هل غابوا يوم أو اثنين أو ثلاثة أو هو يوم واحد؟ الروايات مختلفة. ماذا فعلوا؟ عارفين الجبل، ولما أخذوا يوسف على هناك وراحوا مدلدلينه في الجبل. بما أن الجب عميق يبقى لابد أن يكونوا قد دلوه بحبل من الحذاء. يوسف يستغيث: يا إخوتاه، أبي أوصاكم بي، أنا أمانة أبي في أعناقكم، ما فعلت بكم ذنبا، أنا صغير تهلكون أبي بي. كل ما استطاع أن يقوله قال: لتدخل الرحمة في قلوبهم فلم تدخل، حتى نزل في الجب وفي الظلمات الموجودة. ماذا يعمل؟ بمجرد أن وقع في الجب ألقى الله في قلبه الطمأنينة، ونزل عليه جبريل وقال له بشرك، قال له اطمئن، وأسيأتي يوم تنبئهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. حتى هيجي يوم تخبرهم باللي حصل، واطمئن في مكانك وثق أن الله معك ولن يتركك. فيوسف اطمئن، جلس في الجب مرتاح، ألقى الله طمأنينة على قلبه، وهذا من فضل الله. هم يعملوا إيه؟ وده دليل على أنهم رجعوا في نفس اليوم، ده الغالب، رجعوا من برض النفاق. هو الولد اللي هو عمل الأول بقى ولبس الإيه؟ لباس التقوى ولباس الحرص والعطف والرحمة، هو ده اللي دخل من بعيد، من قبل ما يجي عند البيت، من قبله بكام متر، أما اللي يبكي: ويلاه يا يوسف وضيعتا. طبعا معروفة، ولا شم بتاع بصل ولا حق، المهم